ورفعنا بعضهم فوق بعض. أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ ما دام كلمة بعض مبهمة، البعض صالح أن يكون زيد وأن يكون عمرو، يبقى إذن زيد مرفوع على عمرو، وعمرو أيضا مرفوع على زيد. إذن لا يوجد واحد من البشر مجمع مواهب، واحد شاطر في دي وخايف في الثانية، والثاني شاطر في الثانية وخايف في الأولى. ليه؟ أم قال لك ليكون التلاحم في الكون تلاحم ضرورة معيشة مش تفضل، تلاحم إيه؟ ضرورة معيشة. ولذلك مثلا تجد إن الإنسان إذا كان فاضلا في شيء لازم بقى الإيمان بتاعه اللبق يقول طب واني مفضول في إيه؟ الناس أحسن مني في إيه؟ نقول لك انت حلو في ايه؟ في الشغله الفلانيه دي، وبقيت شغل الحياه تبقى خايف فيه، غيرك حلو فيها ولا لا؟ يبقى يبقى انا في الشيء الذي لا اجيده مرفوع علي، وفي الشيء الذي اجيده مرفوع. يبقى كل واحد في كون الله مرفوع مره ومرفوع عليه مره اخرى. ادي معنى ليتخذ بعضهم بعض. احنا ضربنا مثل زمان، الآفة إن الناس ما بتنظرش في الرفع إلا لشيء واحد، ده غني وده فقير. طب ما تشوف ده واخد كم في الصحة، كم درجة في الصحة، خد ده شوف كم واخد درجة في الحلم، خد شوف ده كم درجة في نجابة الأولاد، كم شاب ضرب في صلاح الزوجة، في أشياء زوايا كتير. أنت بس تنظر لواحد واخد 10/10 ما تشوفه هياخد صفر في حتة تانية. يبقى مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالتقوى. إذا لقيت اليقظة الإيمانية أنك إن رأيت واحدا متفوقا عليك في شيء اوعى تحسده، بس اسأل نفسك وأنت متفوق عليه في ماذا، وحط دي وياك تقوم تجد ذي الكبرياء ينخفض لأن في ناس أحسن منه في زوايا كتير، وذي التواضع يرتفع لأنه هو أحسن منه. وضربنا المثل بالرجل اللي من الأعياد وجيه راكب السيارة بتاعته ودخل القصر وخرم في الجنينة كده أم لقى رائحة كريهة، فسأل قالوا البكابورت مقفول وكل قاذورات بيت الماء طفش في الجنينة، أين أرسلنا له فلم يجئ. ليه؟ قال والله قالوا في الحتة الفلانية، ولا مرضيش يجي، ولا هم أهانوه مرة وقال لهم لا مانيش جاي مثلا، يوم يرجب سيارته تنه رايح عليه يقول له لا انا مش فاضي دلوقتي. يا سلام، ساعتها بقى يقول له انا مش فاضي دلوقتي، يقول له يا اخي مش فاضي. اذا انت وضع كبرياء الغني لمين؟ اذا فالفقير اللي بيعمل العمليه دي مرفوع على صاحبه، وعظم الدكه تذوب، عظمته تذوب. يبقى اذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. إياك أيها المؤمن أن تفهم أنك معزول في موهبة من مواهب الحياة، فإن كنت فاقد موهبة فغيرك من المؤمنين له هذه الموهبة وسينفعك بها، وربما كان نفعه لك خير من نفعه لنفسه. شوف النجار مثلا يعمل الأبواب كويس وبتاع ويجي لبابه يبقى مخلع. ليه مخلع؟ ده هو صاحب الصنعة. طب وليه قالوا باب النجار مخلع؟ قال لك قال لأنه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه أجرة. الله. وإحنا ضربنا مثل مرة وقلنا أنك الإيد اليمنى بتزاول الأعمال بخفة ولا بصعوبة، والإيد الشمال بتزاولها بإيه؟ ببطء. طب هات مقص الأظافر وامسك المقص كعادتك بيمينك وقص ظوافر إيدك الشمال، تقدر تقصها وتطلع إيه؟ وبعدين امسك المقص بالشمال وقص اليمين تطلع واحدة عالية وواحدة واطية وتعمل الله. يبقى خير هذه عاد على مين؟ على اليسرى، وضعف دي عاد على دي. يبقى مفيش أبدا واحد، مفيش حاجة اسمها ايه يعني كل واحد مواهب كاملة، لا بل كل واحد ياخد 10/10 في حاجة وصفر في حاجة، وده 7/10 وده 8/10. خد الايه؟ خد المجموع. ساعة ما تاخد المجموع تلاقي مجموع كل انسان يساوي ايه؟ يساوي مجموع كل انسان. تلتفت تلاقي مثلا الراجل اللي عاش ياكل